توفي والدي رحمه الله منذ 3 سنوات تقريبا، وقد اقتسم الورثة التركة، وهي عبارة عن مزارع ومساكن، ويوجد على والدي قروض تخص البنك الزراعي وبنك التسليف. وقد اتفق الورثة عند قسمة التركة على تسديد تلك الأقساط كل حسب نصيبه، ولكن البعض امتنع عن التسديد بحجة أنه لا يجد شيئا في الوقت الحاضر يدفعه. وسؤالي هو: هل هذه المبالغ المستحقة على والدي لا تزال معلقة في ذمته، أو أنها تنتقل إلى ذمة الورثة؟ وهل لي الحق في مطالبة الممتنع منهم عن التسديد بتسديد ما يخصه؟ وما هو الطريق السليم لمطالبته بذلك حتى تبرأ ذمة والدي؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه المسألة لها نظائر، والعادة الجارية أن بنك التسليف إذا كان زراعيا فإنه يرهن المزرعة على أساس أن يكون هذا الرهن وثيقة، حتى إذا عجز المقترض فإن البنك يتصرف من أجل استيفاء حقه. وهكذا بالنسبة لبنك التسليف العقاري، سواء كان ذلك للاستثمار أو كان ذلك للسكن. وبناء على ذلك فإن الديون التي للبنك تكون متعلقة بهذه الرهون التي له، ولا بد من إقامة وكيل عن الميت. وأما قسمة التركة فالقسمة التي لا يتعلق بها حق للبنك ليس فيها شيء إذا قسمت على الوجه الشرعي، لكن إذا كان المقسوم. نعود إلى رسالة عرضنا بعض أسئلتها، باعثها المستمع إبراهيم أبو حامد من الرياض. في أول سؤال له يسأل عن الأوقات التي تكون الإجابة فيها للدعاء مستجاب، يكون الدعاء فيها مستجابا، أرجو بيان هذه الأوقات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الشخص يحتاج إلى ناحية مهمة في حياته، هذه الناحية هي تربيته لنفسه، وهذه التربية هي عبارة عن مراقبة دقيقة لنفسه من جهة ما يزاوله من أقوال وأفعال بحسب اختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال، لأن بعض الناس لا يهتم بتربية نفسه فيعيش عيشة عشوائية، بمعنى أنه لا يسير على طريق معين فتجده مذبذبا. وبناء على ذلك فإن الشخص محتاج إلى تعويد سمعه على سماع ما يؤجر عليه، وبصره على النظر إلى ما يؤجر عليه، ولسانه يعوده على ما يؤجر عليه، وهكذا